أروا علينا، نحن العظيم العظيم قربنا إلى العشاء، فجعربوا عليهم أن عبد الرحمن والأولاد قربوا عليهم عشاءهم فغلبوا. قال فذهبت فاختبأت، لأنه كان يعرف حدة أبي بكر رضي الله عنه يضربه وكذا، اختبأ. قال فقال يا ولفر أي يا لئيم، يعني يسبه يعني، فجدع وسب ما شاء الله ما شاء الله، نسبه وسبه بكذا وكذا وكذا، لأنه غضبان غضبان، ومن غلبه الغضب وأثر في ذلك. قال وقال كلوا، قال الضيف أيضا غضب عليه وقال لا أطعم أبدا، قال حتى تأكله، قال والله لا أطعم، تكلم ولا ما تقول، يعني لما غضب من شدة غضبي حتى تأثر في أضيافه غضب عليه. وقال كلوا، قالوا ما نأكل إلا معك، والله لا أكل، وقالوا والله ما نأكل إلا أن تكون أنت مصيبة. فإن ذلك شق عليه، هم أضياف وهو حلف وهو حلف، فقال إذن أنا الواجب علي أن أتحلل يمينه، فإذا أكلت خلاص ما عليهم كفارة اليمين، لأنه حلف أن لا يكون معه. قال فإن ذلك قال فحلل يمينه، قال أنا أكفر يميني، وبدأ يأكل، فإن ذلك بدأ الأضياف يأكلون. قال والله ما كنا نأكل نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها، فبدأ تبارك الله بذلك الطعام كلما أخذنا منه فإذا هو يزيد أكثر منا حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل، يعني معناه المائدة انتلعت. قال فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر أعجبه ذلك، فقال لامرأته يا أخت بني جراس، هذا قبيلة تنسب إليه يعني يريد امرأته، يا أخت بني جراس ما هذا، هذا الطعام أكلناه شبعناه وزاد وصار أكثر من الأول. قالت لا وقرة عين، حلفت بذلك لهي الآن أكثر ما قبل بثلاث مراء أو مرة واحدة بثلاث مراء، بارك الله فيه. فأكل منها أبو بكر عند ذلك، بعد ذلك عاد يأكل يعني لينال بركة ذلك الطعام. وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه، إنما كان من الشيطان رواية، ثم أكل منها وقبة التبرك، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما ذلك يستفيد منها أضياف الإسلام. قال فأصبحت عنده أي تلك المائدة، وكان بيننا وبين قوم في ذلك اليوم عهد، عهد يعني معناه كان عندهم صلح، عهد العهد، فمضى الأجل ذلك، فجاء أولئك الناس مجموعة كبيرة، ففرقنا 12 رجلا، وفي رواية فعرفنا 12 رجلا معناهم جعلوهم عرفاء، والعريف مقدم القوم، يعني 12 عرفاء، 12 معناه رؤساء هؤلاء القوم، مع كل رجل من أناس الله أعلم كم مع كل رجل، يعني كل رئيس كم معه 100 أقل أكثر لا ندري، كثير يعني معناه. قال غير أنه بعث معهم من تلك المائدة، قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال، يعني كل هؤلاء العرفاء ومن تبعهم أكلوا من تلك المائدة حتى أكلوا جميعا. فهذا هو الآية العجيبة التي حصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم علامة على نبوته. وغيره يقول فعرفنا من العرافة، فبرقنا فعرفنا أي جعلناهم عرفاء. وفي السهل المنتجق قال حدثنا مسجد المنسرحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري عن أنس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت وعن يونس حماد بن زيد يأخذ عن يونس بن عبيد البصري عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال هذا سند لطائفه مسلسل بالبصريين كلهم، وفي أنس أحد مخزن السبعة وخادم المشهور، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فنال بركته، خاصة 3 دعوات استجاب الله بها يعني له. قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جوع وجلد وعدم نزول مطر. قال فبينا هو يخطب المجموعة وهو قائم، إذ قام رجل فقال يا رسول الله هذا لي دليل على أن النهي يعني عن وإجابة السماع لخطبة الخطيب يوم الجمعة خاص بمن لا يكلم الخطيب، فأما من كلم الخطيب مثل هذا أو كلمه الخطيب كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ما قل يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قل فصلت ركعتين. قالوا هذا مستثنى، يعني سماع الخطبة واجبة، يعني وإذا قرأ فأنصتوا حملوا آية على هذا، إذا قرأ القرآن وإذا قرأ فأنصتوا فحملوا على هذا. لكنه إذا كلمه الخطيب أو كلم الخطيب مثل هذا قام وقال يا رسول الله، يعني فإن ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله للسقيا. قال يا رسول الله هلكت الفراع، هلكت الفراع الخير، هلكت الشاء الغنم، فادعوا الله يسقينا. فمد يده خلال الخطبة، يد النبي صلى الله عليه وسلم يد يده، ففيه الدعاء خلال الخطبة، وأن الدعاء وأن الكلام المتعلق بالخطيب لا يقطع عن مواصلة الخطبة، وفيه مشروعية الدعاء بالاستسقاء في خطبته، وفي أيضا مشروعية رفع اليدين يعني في الدعاء، فهذا أيضا من السنة، بل ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه أنه من أسباب الإجابة، أن الله عليم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يعني أن يردهما صغريه، فينبغي لمن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع يديه في حالة الدعاء، وهذا إذا كان الدعاء مطلقا. وأما الدعوات التي تخص مقاما فينبغي أن لا يتجاوز بها، مثل دعاء الاستفتاح لا تجوز به، ومثل الدعوات التي في آخر التشهد مثلا بعد الصلاة الإبراهيمية تدعو ربنا آتنا في الدنيا في مثل ذلك لا تمد يدك، هذه كلها غير مشروعة، بدعة ممنوعة. وإنما الدعاء مطلق، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بشيء ما سواء كان في خطبتك أو غير ذلك ترفع يديك، من السنة كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويستقبل القبلة، من السنة. قال وإن السماء كمثل الزجاجة صاحية ما فيها ولا قطعة سحاب، كمثل الزجاجة صافية، فهاجت ريح هبت ريح أنشأت سحابا أي بعثت سحابا. قال ثم اجتمع ذلك السحاب هنا وهنا تجمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، يعني معناه صبت كأنه ماء ينزل من القرب العزالي، فاسترناه قبل قليل قبل الدروس، وهو أن رجلي الشاء المقدمة هذه تجعل بصب الماء هذه العزال، فهذا شبهه ماذا؟ أن ما ينزل من العزال يكون قويا قويا، فذلك المطر كان شديد النزول شديد النزول كأنه يصب من أفواه القرب من عزال القرب عزالها. قال ماذا؟ فخرجنا نخوض الماء، فخرجنا بعد صلاة الجمعة نخوض الماء، امتلأت الأرض نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل المطر إلى الجمعة الأخرى ليل نهار مواصل. قال فقام إليه ذلك الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت. هذا هو يعني إذا جاء يعني يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره، يعني في الأسبوع الماضي شاك آية تهدم شنو هلكت الفراء كذا وكذا، وفي هذه قال هلكت إلى آخر، فإذا ما يصبر على حالة واحدة. قال فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك بهذا، قال ماذا؟ فادعوا الله يحدثه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من قوله المتناقض في الأسبوع الماضي والآن، قال ما يصبر على هذا ولا على هذا. قال ثم قال حوالينا ولا علينا، اللهم انزل المطر حوالينا اي حوالي المدينة، يعني في البلدان الاخرى ليس ولا علينا ولا تنزله علينا. هذا من ادب الدعاء، اذا انزل الله عليك خيرا كثيرا وشق عليك تحمله ما تقول اللهم ارفعه عني، انما تقول اللهم حوالينا ولا علينا، لأن هذا من الأجل، لأنه إذا رجع المطر رجع وصعد، ولذلك حوالينا ولا علينا، لأن متضرر أهل المدينة ولا علينا، فينبغي لما إذا نزل المطر وعم ورخاء غم الأنام غلاو، يعني معناه إذا اشتد نزول المطر يكون غلاء وشدة، ولذلك ينبغي أن يدعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فنظرت إلى الصحابي يتصدع في حين الوقت الذي يقول هذا ذلك، يتفرق ذلك للسحاب المتجمد عليه الذي كان في السماء وغطى السماء كلها، قال يتصدى حول المدينة كأنه كبير، أي كأن ذلك أحاط بالمدينة كأنه تاج على رأس الإنسان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثت هذه المعجزة، هذه الآية علامة وتصديقا لنبوته وبركة كذلك أيضا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نعود الآيات بركة، فهذه بركة. قال رحمه الله تعالى وبسهل مكتب قال حرر رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان هذا بصري في قصر من التاسعة قال حدثنا أبو حفص واسمه عمرو بن العلاء عمر بن العلاء عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء هذا هو أحد البدور السبعة البدور السبعة إيش يقول إيش اسمه في الأمان أبو عمرو بن العلاء فوالد إيه فوالد بن العلاء أبو عمرو بن البصري فوالد إيش الشيخ الأول أه؟ وأما الإمام المازني يصريهم أبو عمرو بن العلاء فوالد أبو عمرو بن البصري فوالد العلاء هذا هو أبو عمرو هذا أخوه يعني أخوه الراوي هنا أخوه ليس هو عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافئا مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع على قطعة نخل كان يعني مسقف عليه المسجد النبوي فكان يخطب معتمدا على مستندا إليه قال فلما اتخذ المنبر ثم لما رأت امرأة مشقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول المشقة هناك فقالت يا رسول الله ألا أجعل لك منبرا فإن عندي يعني غلاما نجارا يحسن النجارة فنجعل لك منبرا تخطب الناس عليه فقال إن شئت فعلت فعملت المنبر فجيء به فلما وضع ذلك المنبر النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى رقيه فبدأ يخطب فإن ذلك الجذع بكى ذلك الجذع بكى هذا هو الآية العظمى قال ذلك الجذع قال فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع اشتاق إليه والبكى وحتى امتلأ المسجد بصوته حتى الناس تعجبوا وجاءوا إليه يعني ينظرون إليه قال فمسح يده عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره فاحتضنه ومسح بيده وقال إن شئت جعلتك يعني تؤكل في الجنة وإن شئت إلى آخر ما قال له فسكت كما تسكت المرأة ولدها إذا بكى عليها الله أكبر هذا هو العجيب وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يا أيها المسلمون أيها المسلمون إن الخشبة تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن إلى سماع كلامه فأنتم أحق بهذا من الخشبة من هم أنتم العقلاء كان ماذا أحق الناس بهذا المسلمون يشتاقون إلى رؤيته يشتاقون إلى سماع كلامه يشتاقون إلى مصاحبته يشتاقون إلى الغزو معه هذا هو يعني أحق من يعني يشتاق إليه بدلا من هذه الخشبة يقول ماذا قال وقال عبد الحميد هذا تكلم عن الشارع رحمه الله تعالى يقول عبد الحميد هذا لم أرى من ترجم له في رجال البخاري إلا أن نزي ومن تبعه جزم بأن عبد الحميد الحبيب المشهور عبد هذا الذي يقاوله صاحب المسند قال وقالوا كان اسمه عبد الحميد وإنما قيل عبد بغير إضافة تخفيفا إلى آخر وعلى كل الحبيب بن عجل ما يثبت ذلك لم أرى من ترجم هذا يقول عبد الحميد قال أخبرنا عثمان بن عمر والبصري اللي قام للتاسع قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء مثل عمر هذا النافع عندي هذا إذا المعنى مروي عن طريق هذا وعن طريق ذاك ورواه أبو نعيم الضحاك بن مخلد قال عن ابن أبي رواد عبد العزيز بن أبي رواد هذا قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يعني المعجزة الغريبة التي لم يرى مثلها لمن سبقه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الواحد بن نعيم هذا يعني في الطبقة الخامسة قال

قال أعطى محمد صلى الله عليه وسلم حليل الجرع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك. إحياء الموتى هذا طبيعي ما هو يعني بعيد، وإنما هذا غريب يعني وحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي السهل المنتظر قال حدثنا محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة، وقال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منصوب إلى جدي من التاسعة، وقال عن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف من السابعة، وقال وحدثنا بشن خالد هذا، وإلا نكتب في تحويل تحويل سند آخر. وغالبا هذه الحاء تكتب في مسلم بكثرة وفي البخاري قليلة، وإلا فهو محلها هكذا. بشر بن خالد هذا شيخ البخاري، قال حدثنا محمد، محمد هذا هو غندر محمد بن جعفر، عن شعبة عن سليمان، سليمان هذا هو ابن مهران الأعمش، وليس سليمان الذي استند الساكت، سليمان بن بلال، وهذا سليمان بن مهران، وهذا يعرف بإيش؟ بسنده. إذا كان الكوفي سند كوفي سليمان هو الأعمش، وإذا كان مدنيا فهو سليمان بن بلال وهكذا. ولذلك نقول يقول السيوطي رحمه الله وعن ابي الاسماء والكنى فربما ظن فرد عاجزا توهما، يعني المشهور ان ياتي بالاعمش لفظ الاعمش، فاذا جاء بلفظ سليمان فهذا ربما يستغرب، بل ربما في هذا يقول الطالب انه سليمان الذي في السنه السابع، وهذا هو الغلط. انما العنايه في معرفه الاسامي والكنى هذا هو علم الحديث، علم الحديث هو هذا، علم الحديث الذي زيدنا فيه وزيد في أهل عصرنا وقبل عصرنا بزمان فترة، إن العناية بمعرفة الأسامي ومعرفة الأسامي والكون هذه يعني سببها بذلك أن العلماء المتأخرين أحسنوا من ناحية وأساءوا من ناحية، وهم الذين لخصوا كتب الأحاديث وحلفوا الأسامي مثل بلوغ المرأة وما إلى ذلك مثلا، فزهدوا الناس في معرفة الحديث أو في علم الحديث، والمفروض أن لا يفعلوا ذلك. يعني أن العناية، ولذلك نقل عن علي بن المديني أن علم الحديث صنفان، يعني اسمع رجال وموثوق، فالعناية بالرجال يكون أشد من العناية بالموثوق، لأن هذا هو يعني مزية طالب الحديث وطالب غيره على السند، هذا السند بلوغ المرام ورياض الصالح وما إلى ذلك، هذه عمية هي العوام، العوام من الناس وليس لطلاب العلم، طلاب العلم إنما هو يحفظون البخاري بأسانده ومتنه ومسلم كذلك وغيره كذلك حسب ما فتح الله عليهم. وهذا وانا وقارئ الحديث باتصالي عن فمه كمثل الحمار، فليتعرف بعضه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما، واقرأ كتابا تتلمن اصطلاحات هذه وأصلها من الصلاح. وهكذا يعني ينبغي العناية بمعرفة الأسان والكنى، وهذا هو الذي كان المحدثون يمتحنون طلابهم بالسؤال عن هذا، يقول من سليمان؟ الطلاب كلهم يقولون سليمان الذي مر في السنة السابقة، فيقول لا هذا ما هو هكذا. ودليل ذلك أن هذا سند كوفي وهذا سند مدني ولا صلة بينهما. قال سمعت أبا وائل، أبو وائل هذا شقيق بن سلمة المخضرم من الطبقة الثانية، يحدث عن حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثه بما كان وما يكون الى قيام الساعة، وكان مؤتمنا مستأمنا امين عن سره. قال انه اصحاب رضي الله عنه قال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتره، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين باعيانه. هذا شيء خصه الله حذيفة مخصوص بهذا. ابو بكر كان ارفع قدرا منه وعمر كان، لكنه ما خصه. وحذيفة رضي الله عنه سر، يا حذيفة تدري فلان منافق، تدري فلان منافق باسمه وعينه، باسمه وعينه. فما في خلافة عمر رضي الله عنه كان إذا مات من أهل المدينة أحد وأتى بجنازة المسجد ينظر عمر هل حذيفة يصلي عليه أم لا، لأن إذا كان منافق يخرج من بين الصفوف ويذهب، فإذا لم يصلي عليه حذيفة ما يصلي عمر لأنه عرف أنه منافق وما يخبر أنه منافق، وإذا صلى على حذيفة يصلي عليه يعني ليس منافق. وهكذا كانوا يعني يقتبسون العلم بهذا، وإلا فهو ما يحدث أحدا بهذا. ولكنه كان يقول أنشدك بالله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول لا، كل الذي نفسي بيده لا ما ذكر. الله هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهمون أنفسهم، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل المكائن. ولذلك البخاري قال إيه

الشعر يعني ينتعون بالشعر حقيقة يعني أهلية قوية لأن معمولة من الشعر. قالوا حتى تقاتلوا الترك وما هو في ذلك الوقت ترك اسمهم ولا يعرف عينهم ولكنهم جاء بعد ذلك صغار الأعين عيونهم حمر الوجوه عين لونهم أحمر ظلف الأنوف فبس الأنوف يعني انبسط أنوفهم يعني أنفهم كأن وجوههم المجان المطرقة أي الترس المطرقة أي الملبسة بالطراق. الطراق هو شيء جلد رقيق ملبسه يعني لونه معتذى يعني وجوههم إذا رأيتهم يشبه هذا. وهذا جاء بعده في بني أمية وفي بني العباس إلى آخره ولا زال قائلا إلى بيان الساعة. قال وتجدون وهذا حديث واحد ومن غريب ما فعله المنقم يعطيه رقما جديدا وهذا غلط. قال وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا العام يعني أن من ابتعد عن الخلافة عن التولي عن الولاية هو أحسن الناس يعني لا يطلب ولا يريد بل أجبره الناس على أن يكون ولي الأمر فهذا أحسن الناس يعني لماذا؟ لأنه سيعمل بالحق لا يريد تلك الإمرة لحظ نفسه فلذلك قال هو خير الناس. قال أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه كما وقع ذلك في الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما مات الخليفة هشام يعني فتكلم الناس لذلك تكلموه هشام قبل أن يموت لن تستخلف فأراد أن يستخلف ولده فقال له يعني ذلك العالم الجليل فلا أنت ستقدم على ربك بعد قليل وسوف يسألك كيف استحفظت أمة محمد ولدك الصغير على من ترى عمر بن عبد العزيز هو الأحق بذلك. وبإشارته قال جعله ولي عهدي ومات وجاءوا إليه وقالوا له ظهر قال لماذا؟ قال أنت الخليفة. فعند ذلك يعني عرف يعني وتحرك يعني وخاف من ذلك فأخذوا بعضديه وأقاموا مثل هذا هو الذي يريده يعني يكون خيرا للناس. قال أشدهم كراهية له وقام بحقها ولكنه ما طال عهده واستشهد بالسم حتى يقع به والناس معادل الناس معادل خيار بالجاهلية خيار الإسلام يعني أن من كان خير الناس بالجاهلية الإسلام يعني يزيد خيرا ولا ينقصه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يزيد ولا ينقصه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه إذا جاءه وفد سأل من رئيسكم فيقولون فلان فيوجه عليه. السبب لذلك أن الإسلام يزيد ولا ينقص وأيضا يعني حكمة الدعوة تدل على ذلك وذلك أن الناس يعني المطلوب منهم أن يستجيبوا للدعوة فإذا ولى عليهم ذلك الرئيس الذي كان يعظمونه ويحترمونه في الجاهلية انقادوا له وألف الإسلام إلى أحب الإسلام بهذا المعنى. فلذلك يقول خيارهم في الجاهلية خيار الإسلام لله أنك أجلة قالوا إن فلان من رئيسكم قال فلان قال إلا أننا نبخله قال لا لا لا هذا لا يصلح أن يكون رئيسا وولى غيره أتات غيره وولى غيره بهذا السبب. قال ماذا؟ قال ولا يأتين وهذا أيضا مستمع للحديث السابق وليس حديث مستقيم ولا يأتين على أعادكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله يؤثر من الدنيا رؤيه يعني زمان. وهذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متأسفين وكانوا يبكون وكانوا إلى آخره بهذا. وكذلك أيضا يعم أمته إلى قيام الساعة كل أحد يعني يفضل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفقد أهله وماله وهذا هو حق المسلم. الله أكبر. لا يؤمن أحدكم والذي نفسي بلاهم حتى أكون أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. يا عمر لا تؤمن لا لا لا لا, لا تؤمن إلا إيه إلا يعني أحب إليك كذا. قال أنت أحب إلي إلا من نفسي التي بين جنبي. قال يا عمر لا تؤمن إلا أكون أحب من نفسك التي بين جنبي. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفسي. وهكذا واجب المسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه وذلك له علامة فما بين النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ذلك. وإن كنتم تحبون الله تدعون محبة الله كل واحد كان يحب الله